القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي عشاق عبد الحليم حافظ كتير جدا احنا النهاردة بنقدم الحلقة لعشاق صوت وفن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يمكن أنا لاحظت إن هناك جمعيات لعبد الحليم حافظ لعشاق فني لأصدقاء عبد الحليم حافظ لكن إيه رأيكم إن في منتدى خاص بتراث عبد الحليم حافظ إحنا معانا واحد من مؤسسي هذا المنتدى الأستاذ محمد أحمد من مؤسسي منتديات التراث وخاصة منتدى عبد الحليم حافظ برحب بك يا أستاذ محمد في ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أهلا وسهلا بحضرتك وده شرف لي أن أكون متواجد مع الأستاذة منى بطاح اللي احنا كل سنة بصفة عشاق عبد الحليم بنستناها برنامج ما يطلبه المستمعون يا هلي يا هلي النهاردة احنا عاملين حلقة لعشاق فن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عموما في البداية وقبل ما أسأل سؤال الحلقة لكل ضيف سؤال الراديو صديقي أنا عايزة أعرف كل حاجة عن منتديات التراث وبعدين أنت قلت لي إحنا عندنا منتدى خاص لعبد الحليم حافظ إيه المنتديات وإنتوا عددكم قد إيه وأنشئ من إمتى؟ هو المنتدى أنشئ من عدة سنوات منتدى على الإنترنت أشبه بموقع يعني للتواصل من عشاق عبد الحليم في كل الدول العربية والأجنبية دول العالم كلها يعني والمنتدى بقى يعني بداية فكرته كانت صديق والأخ الأستاذ مفيد عوض رجل من العراق رجل عراقي رجل أعمال ده هو اللي يعني صاحب فكرة أن يتعمل منتدى وهو الرجل يعني اللي بيمد المنتدى أكتر بالتسجيلات النادرة خصوصا عبد الحليم كان ليه سفريات في العراق وفي الدول التانية وفي يعني عندنا شخصيات رموز يعني رموز عشاق عبد الحليم موجودين عندنا يعني الاستاذ علي شبان اللي سمعت حضرتك فنان منورنا في المنتدى ومعانا يعني هتلاقي من كافه انواع المجتمع في المنتدى يعني عندنا في محاميين في فنانين يعني عايز اذكر يعني بعض الاسماء يعني مختلف المجالات مختلف عندنا محامين فنانين سمين كل واحد بيبقى عنده يعني اي عمل تراثي يعني عندنا مثلا شخصية زي دعاء المصري دي بتبقى محامية بتبقى مهتمة بوثائق عبد الحليم وأوراق ومقالات كتبت عنه في مثلا أستاذة نور بيبقى في التسجيلات النادرة ليه انتوا عددكم قد ايه يا استاذ محمد يعني لا عدد كبير ما تقدرش نسجل الحصر ما فيش اقدر اقول لك عدد محدد يعني طيب عموما يعني احنا لعشاق فن وصوت الفنان عبد الحليم حافظ طيب الراديو صديقي هيبقى له دور معاكم اكيد يعني لان احنا عايزين نذيع حاجات تراثيه لعبد الحليم حافظ طلبت اسجل معاك فانت قلت لي انا هجيب لك معايا سيديهية فيها بعض حاجات لعبد الحليم حافظ طيب انا عايز اخد حضرتك في جانب بقى ليه بنكون بنتكلم عبد الحليم حافظ الفنان ايه رايك بقى عبد الحليم حافظ التراس رياضي التراس يعني عبد الحليم حافظ الرياضي بقى الفنان الرياضي هو كان اهلاوي ولا زملكاوي لو انا عايز اسال حضرتك بمناسبه اهلاوي ولا زملكاوي انا مصري ماشي طيب هو الحمد لله يعني ربنا انعم عليه بالاهلاوي يعني الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلي يعني لا سمح الله مصري كله حلوين كلها رياضة وكلها تحت شعر. يا رب يا رب. المهم يعني هو كان أهلاوي من المقام الرفيع يعني. أوه. كان لي عضو يعني كان لي عضو عامل في النادي الأهلي سنة 59. احنا بقى عايزين نسمع عبد الحليم في النادي الأهلي سنة 66 وبيغني حبيبها. شوف الجمهور رد عليه ايه وهو بيحتفل معهم بالنادي الاهلي. ده كان سنه كام قلت؟ 66 غنى حبيبها. 66 كان النادي الاهلي حصل على بطوله. كان حصل على بطوله الدوري او الكاس مش متذكر. فشوفي رد الفعل بتاع النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مع عبد الحليم. طيب ده من الهديه اللي انت بعتها لنا. يعني اللي انا اتشرف بيها ان انا هديها لحضرتك. سادات وسادتي، مره اخرى في ملعب النادي الاهلي مع افراح الكره في جمهوريتنا العربيه الحبيبه، مع هذا الجمهور الغفير الذي ينبئ عن أن الكرة، كرة القدم، أصبحت لعبة شعبية حبيبة إلى نفوس الملايين، وليس أدل على شعبيتها واهتمام الدولة بهذه اللعبة من أن الاتحاد العام لكرة القدم يرأسه السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد المشير عبد الحكيم عامر، مع الآلاف الذين يتطلعون إلى اللحظة التي سينفرج فيها الستار عن المطرب الكبير، مطرب الملايين عبد الحليم حافظ. خلف الستار تجري الاستعدادات بين أعضاء الفرقة الماسية بقادة أحمد فؤاد حسن كي يصاحبوا المطرب المحبوب عبد الحليم حافظ في أداء مشاركته مع جمهور النادي الأهلي ومشاركته في احتفال الملايين من أبناء الجمهورية العربية المتحدة والوطن العربي مع انتصار النادي الأهلي الذي يمثل ناديا عريقا في لعبة كرة القدم. سيداتي وسادتي، الفنانة تحية كاريوكا تقدم للحاضرين عبد الحليم حافظ. وانفرج الستار الآن عن الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن، حيث جلست الفرقة بكامل استعدادها لكي تشارك عبد الحليم حافظ. يدخل الآن عبد الحليم حافظ ويستقبله الجمهور بهذا التصفيق وهذا الهتاف. أيها السادة، مع عبد الحليم حافظ والفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن في ملعب مختار فيتش بالنادي الأهلي بالجزيرة. الأستاذ علي إسماعيل أهلاوي برضه. ألف مبروك. حاضر حاضر كله. والله احنا انتوا عايزين تروحوا، ما احنا قاعدين للصبح. حبيبه لست وحدك حبيبها، حبيبها لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا، حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك. حبيبها حبيبها حبيبها. حبيبها لست وحدك حبيبها، حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما بأسلوب عادك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة في اللقاء برهفة في الوداع بلهفة في اللقاء برهفة في الوداع بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريء بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد بدمعة ليس فيها كالدمع إلا البريد برعشة هي نبض هي نبض نبض بغير عروض. الأستاذ محمد أحمد واحد من مؤسسي منتديات التراث وأيضا منتدى خاص لعبد الحليم حافظ ومن عشاق فني. حلوة قوي تجاوب الجمهور مع عبد الحليم حافظ وحبيبها والحفلة الجميلة. عبد الحليم له عشاق كتير جدا وكان دايما في الحفلات بيتجاوبوا معاه, بس اللي أنا سمعته النهاردة ده يعني حاجة فوق الوصف. هو محاولة يعني احنا نشوف عبد الحليم برؤية ثانية كل مرة بنشوف الفنان الملهم اللي يعني الإحساس المرهف لا نبص له بصت الفنان الرياضي الرياضة. ازاي الرياضه كانت بتاثر في الانسان باللي يعني الرياضه السليمه الرياضه اللي بيكون بعيده كل البعد عن التعصب, وازاي الفن بيؤثر في الناس. صحيح. يعني عبد الحليم في جمله انا سمعتها في المنتدى ده عجبتني جدا بس مش متذكر مين قالها, بيقول اجمل نعمه انعم الله بها على مصر بعد جيشها ونيلها هو عبد الحليم حافظ. شوف حط وصله عبد الحليم في مقام ما هو عبد الحليم هرم من اهرامات مصر, يعني احنا ما ننكرش ام كلثوم ما ننكرش موسيقار الاجيال عبد الوهاب, يعني عبد الحليم برضو هرم من اهرامات مصر. في ناس كتير قوي قوي وفي ناس عرب جم مصر مش عايزين يسبوها, يعني احنا الاستاذ صباح فايزه احمد موسيقار الكبير فريد الاطرش واخته اسمهان, يعني هي مصر دايما يعني مصر ام الدنيا زي ما بيقولوا. وزعتنا ام الدنيا والله يعني ام الزعات. ام الزعات على فكره عبد الحليم غنى اغاني وطنيه حلوه قوي قوي برضه. صحيح. طب ايه رايك احنا عايزينك ترشح لنا اغنيه وطنيه نسمعها. هسمعك تسجيل من تسجيلات يعني كان اهداء لينا في المنتدى في عندنا من تسجيل من واحد سوري شامي بيحب عبد الحليم, اهدنا تسجيل لعبد الحليم حافظ بيغني الوطن يا حبيبي الوطن الاكبر في الجزائر, كلام مختلف ونادر اول مره غير النشيد اللي احنا عارفينه نفس اللحن التيمه اللحنيه لكن بكلام مختلف خالص. شوف ازاي التواصل اللي احنا نسيج واحد احنا والعرب ايد واحده, وبعدين بدليل وطني حبيبي الوطن الاكبر, يعني كلنا في وطن واحد. صحيح. يعني احنا مش مصر لوحدي, مصر هي الجزائر هي ليبيا هي تونس هي كل حاجه. صحيح. الالم اللي بيأثر في العراق بيسمع صدى في مصر, كذلك في المغرب في تونس في سوريا في فلسطين. احنا الشراره بتاعه الثوره كانت في تونس مش مصر ام الدنيا. الرأي طيب مصر ام الدنيا. وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قالي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الخلود كله، من الوجود كله يا وطني. وطني حبيبي وطني الأكبر، ولا الأستاذ محمد أحمد أحد مؤسسي منتديات التراث منتدى عبد الحليم حافظ. بعد ما سمعنا هذا التسجيل النادر لوطني حبيبي الوطن الأكبر، يعني أنا عارفة أن أنت هتطلب حاجات تانية لعبد الحليم، بس أنا عايز أسألك سؤال، يعني عبد الحليم حافظ له مكان عندك، وده اللي أنا لمسته وحسيته، هل في أي صوت حاليا مبشر نقول أنه هو خليفة لعبد الحليم حافظ؟ والأصوات مباشرة كتير. إنما امتداد لحد، أنا ضد نظرية امتداد لحد. يعني امتداد، احنا نقول امتداد لعبد الناصر، ما فيش، كل واحد ليه شخصية، كل واحد ليه شخصيته. والحياة كده ماشية بالصور وتتكرر، ما يعني ما بقاش في تجديد. مش هنعرف الفرق. احنا دلوقتي ليه بنتحسر على أيام عبد الحليم؟ عشان شفنا العصر اللي احنا بقينا فيه. فلو في صور احنا الحين ليه وموجود بقى الصور بتاعته. لكن في أصوات مباشرة، يعني في أمل ماهر، في أنغام، في ثروت طبعا، يعني محمد ثروت انا بحس في الجانب الوطني في من عبد الحليم، بس هو مختفي شويه، بس هو مختفي ودخل مختفي خالص. حتى هاني شاكر كمان يعني مقل شويه، وهاني شاكر وعلي حجار، يعني النخبه دي اللي احنا، ومحمد منير. ف يعني انا حكيت الامتداد دي صعبه. إنما صوت مبشرة ومصر ولد. إحنا دائما نقول إيه أغنيات أو فن الزمن الأصيل. برضو عبد الحليم أول ما طلع اتحارب كتير صحيح. قوي يعني عرفت إنه هو في أحد المسارح كانوا بيرموا عليه طماطم. كان صوت جديد وقعد يقولوا الأغاني الشبابية اللي إحنا دلوقتي بنقول أغاني شبابية وإن عبد الحليم فن أصيل صحيح. وفن هو كل جديد. عصر بيبقى ليه مذاق وإنه ده جديد عليهم وكل جديد بيبقى يعني مرفوض ساعتها غض ما يعني يفرد وجوده ويفرد إثبات جدارته إنه موجود يستاهل لحد يسمع. هو كمان يعني عبد الحليم يعني المحق يعني الحرب بتاعته وصلت لغاية آخر يوم في حياته إنما كان بيقول لك لا ده بيمثل وادعاء المرض. هو كان عمليات حتى هو توفى نتيجة المرض مش طبعاً. مش وفاة عادية ومات في ريعان شبابه يعني ما كملش 47 يعني. هو ربنا عايز كده وده قضاء وقدر صحيح. لكن هو ادانا كتير وأفلامه صحيح. جميلة وصوته حلو واختياره للكلمات يعني يمكن احنا سمعنا علي شبانة قال ان هو دفع 750 جنيه مكالمات فقط لنزار قباني علشان يغير. انا سمعت الجزء اللي هو بيتكلم انه مش فاكر ايه المقطع اللي اتحذف بسبب قارئة الفنجان. هو المقطع كان بيقول له وكلاب تحرسها وجنود. طبعا كلمة كلاب وجنود في جو عاطفي ورومانسي وانا بكلم مع الناس على حفل لايف. لا مش مناسب مش ملائم. حتى هو برضه قبل كده ليه تجربة عبد الحليم مع نزار قباني في أغنية رسالة من تحت الماء. إن كنت نبيا أخرجني من هذه الأيام. قال له إيه دخل النبوة في موضوع زي كده. صح. فخلاها إن كنت قويا أخرجني من هذه الأيام. وبرضه في خريطة البنجال برضه في تلميح برضه بيقول له نزار من مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فغير عبد الحليم وده تحس ان عبد الحليم بقى تحول الى شاعر وشاعر فصحى قالوا فداء للمحبوب. يعني بص قد ايه حسه يعني فاهم وعارف جمهور المتلقين هيقول ايه صحيح. هيوافقوا ولا ايه واصبح شاعر يعني ده نقول عبد الحليم قباني. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعلى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي ثورة. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي دورة. إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر. كنت قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف فنا العون كنت قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون كنت قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف لا أعرف فن العون إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم فأنا لا أعرف فن العون فأنا لا أعرف فن العون لو أني أعرف أن الحب قصير جدا ما أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. يعني اختيارات جميلة قوي قوي. صحيح. عايزين بقى نسمع حاجة لعبد الحليم حافظ، يعني سواء عمل فني، يعني هو ما عملش غير مسلسل واحد في الإذاعة. صحيح، أرجوك تفهمني بسرعة. وده اتعمل في يعني في سنة الوش الخير على مصر كلها سنة 73 أكتوبر 73. حتى المسلسل توقف ساعة العرض عشان الحرب العاشر من رمضان، كان شغال في رمضان. فيعني شوف يعني حتى عبد الحليم مواكب لظهور نجوم بعد كده. نجلاء فتحي ظهرت، تعرف ان هو اكتشف سمير صبري واكتشف نجلاء فتحي. نجلاء فتحي كان اسمها فاطمة الزهراء، هو اللي اختار نجلاء فتحي. فيعني مكتشف نجوم كمان. زي مين؟ زي نجلاء فتحي. عادل امام قال عليه احسن اختراع على الاحزان. والله هو كان معاه في المسلسل، كان معاه في المسلسل. ايه رايك نسمع حته من المسلسل؟ اسمحي لي اقعد. اتفضل. شكر. لازم اتصرف كده واقول لحضرتك اتفضل علشان ما احبش اعمل الموقف غير طبيعي. فعلا ده تصرف سليم جدا وفي ذوق، وانا مستعد اقوم بعد ما تجاوبيني على سؤال واحد. اتفضل اسال. ليه رفضت تشرب الليمون؟ علشان مش عايزه اشرب ليمون. انا عارف انك مش عايزه تشرب ليمون، وسامعك كمان وانت بتطلبي شاي. غريبه، ولما انت عارف كده ليه طلبتلي ليمون بالرغم اني لا اعرفك ولا تعرفني؟ علشان ترجعيه واقوم انا اجيبه بنفسي وتعرفيني واعرفك. لا دمك خفيف. شهادة هعتز بيها، ممكن نكتبها ونمضي تحتها. مين حضرتك؟ سامي. سامي؟ ده حتى نجوم السينما بنعرفهم من اساميهم الكاملة، وانت كده سامي حاف؟ ايوة، زي ما بنقول شكسبير، لوركا، بيتهوفن. لوركا بيتهوفن؟ تمام. انت سامي بتاع الحقوق. عرفتيها ازاي؟ علشان ما قلتش هتلر، موسوليني، نيرون، عملت مقارنة باسماء ادباء وفنانين على طول عرفت انك سامي. ياه، على كده انا مشهور اهو. مش قوي، انت مشهور بين المثقفين في الجامعة بس، لكن انا سعيدة اللي شفتك. انا اسعد بدليل ان انا جيت لك اهو. انا برضو اسعد. عارف ليه؟ علشان حققت لي امنية، هي اني كان نفسي فعلا اشوفك. لا ده كده كتير عليا قوي. على فكرة انا سمعت انك كاتب مسرحية فصل واحد فريق الحقوق حيمثلها. هو صحيح في مسرحية مكتوبة، بس اللي مش صحيح ان فريق الحقوق هو اللي حيمثلها. ليه؟ علشان مش كوميديا فرس. تصوري اللجنة الفنية في كلية الحقوق عايزة كوميديا وفرس. الشاي أنسة ليلى. الله، انتم ايه حكايتكم؟ زي ما انت شايف. وكان لزومه ايه؟ رجع الليمون يا عبدو وهات الليمون يا عبدو. رجع الليمون يا عبدو. هات الليمون يا عبدو، رجع الليمون يا عبدو، هات الليمون يا عبدو. هو انت ما تخافش، طلعت نمر. نمر ايه ده، انت ميه من تحت تبنى جدع. انا كنت فاكرك طيب. ما انا طيب فعلا. طيب ايه يابا، ده انت علقت البيت بواحد ليمون. وقال ايه، جمال واعتزاز وكبرياء. وحياتك يا احمد ان كل ده موجود عندها. انا كنت فاكرها هتضرب شويه ولقيتها غرقانه كلام معاك. اما انت غريب قوي يا اخي، فيها ايه لما زميل يعرف زميلته؟ يا ابو السوم، الناس اللي قبلنا قالوا اول الغيث قطره. ايه اول الغيث قطره؟ يعني المعرفه بتكبر وبعدين تقلب. تقلب بقى اللي هي القطره بتاعت الغيث لما يقطر فتنقلب على الغيث يقطر في كل قطره في يا عم ربنا سهل لك يا عم. ربنا سهل لك بالسوم. طيب انت في قبل التسجيل قلت لي انا عايز اختار حاجتين لعبد الحليم. طب عايز تختار ايه لعبد الحليم كمان؟ احنا قلنا ان عبد الحليم اهلاوي، لكن عبد الحليم بسبب اهلاويته طبعا ممكن بعض الاخوه الزملكاويه زعل. فجه في مره قال ان هو عايز، يعني انا عايز، يعني انا بشجع كل الانديه وقلبي مفتوح لكل الانديه، انا مش متعصب يعني. حب النادي الاهلي يمكن ارتبطي بحاجه او مش يعني مفيش داعي لاي مجال العصبيه حبي ليه. فجه في مره انا مش في برنامج تلفزيوني او اذاعه بيقول اللي هيفوز بقى بكاس مصر السنه دي انا هحيله الحفله بتاعته. وتصادف يعني القدر بقى ان نادي الاتحاد السكندري غلب النادي الاهلي وخد الكاس ساعتها. فاحيا راح عندهم عمل لهم حفله عبد الحليم هناك اسكندريه. بالمناسبه بقى هو من كام سنه يعني، يعني التسجيل ده كان حوالي 75 او 76، في الستينات عمل حفله وكان موجود فيها كابتن ديبا كابتن نادي الاتحاد السكندري، قعد يهزر معاه في الحفله عبد الحليم. يا ريت نسمعها بقى. مع النجم المتألق في سماء عالمنا العربي، مع الصوت الذي يحدث القلوب بالثورة فيشعل فيها النيران ويناجيها بالحب فتحتضنه القلوب بكل ما فيها من حب وحنان، عبد الحليم حافظ. حاضر. الأستاذ علي اسماعيل. كل حاجة حاضر. حاضر. النهارده الكابتن ديبا بيقول لي ان احنا عاملين لك عاملين المسرح على خط الجون وانت هتقف على خط الجون. قلت له طب انا مستعد يعني اي كوره تيجي اصدها، انما افرض حد حدفني بازازه هبقى مضطر برضه اصدها. ف دلوقتي هنقول مطالب شعب و قبل ما اقولها احب اقول كلمه صغيره، وهي انه في طلب من ضمن المطالب اللي تضمنتها الغنوة وهو بتاع الجزائر، والطلب ده تحقق بفضل سعيد سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. طبعا مفيش داعي نقوله لانه يعني اصبح شيء حقيقه. فان شاء الله عقبال فلسطين وعقبال الباقي اللي هتسمعوه. النهاردة بعد 10 سنوات من الثورة أقدر أقول إن هذا الجيل جاء في موعده مع القدر. اليوم أيها الإخوة بعد 10 سنوات أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين والله يوفقكم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله. طريق النصر، طريق الثورة، طريق النصر. عاش الجيش وتعيش يا مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر. من يوم ما ثورتنا عايشنا وحارتنا، من يوم ما ثورتنا عايشنا وحارتنا، ومات مصر في الصارع مع كل العروبة محوشاك لأمال كبيرة، ياللي القدر جايب معاك أمجاد كتيرة، ياللي العروبة محوشاك لأمال كبيرة، القدر جايب معاك أمجاد كتيرة. النهاردة النهاردة وإحنا عايشين النهاردة، النهاردة النهاردة وإحنا عايشين النهاردة، النهاردة وكل عامل له نصيبه مصنعه، النهارده وكل فلاح له إرادته بيزرعه، النهارده وكل عامل له نصيبه مصنعه، النهارده وكل فلاح له إرادته بيزرعه، النهاردة وخير بلدنا كلها للشعب، كله بأجمعه. النهاردة النهاردة وإحنا عايشين النهاردة، النهاردة النهاردة وإحنا عايشين النهاردة، بالعمل بالدم هنصون انتصرنا، كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا، بالعمل بالدم هنصون انتصرنا، كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا، يحمي ديارنا. باسم الشعب يا بطل الشعب، باسم الشعب باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه باسم أماله، باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه باسم أماله، باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك، باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك، باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك، جاي اطلبك، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا جمال. الاستاذ محمد احمد احد مؤسسي منتديات التراث ومنتدى تراث عبد الحليم حافظ، انا بشكرك جدا جدا، ونلتقي معاك. وتراث احد النجوم برضو، طالما هو تراث مفتوح للنجوم كلها، ان شاء الله نلتقي مره ثانيه. يا ريت والله، ده ليا الشرف والله، يعني اتواجد مع الاعلاميه الجريئه استاذ منى بطاح، اللي يعني دايما بنسعد ونستنى كل جمعه ما يطلبوا المستمعون راديو صديق. اشكرك. خليني كلمه تصح الناس وتهديها، خليني رحمة تمس الجراح، جراح وتشفيها، خليني كلمة تصح الناس وتهديها، خليني رحمة تمس جراح، جراح وتشفيها، خليني بسمة تهني قلوب وترضيها، خليني همة، خليني همة لكل عزيمة تحييها، كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.